يا من يجي الذي يجدون

أكبر. عليك يا عليك. الله الله الله الله الله الله الذي يرفع السماوات والأرض. عليك Yeah. سلام لا إله إلا الله. يا سلام يا سلام. ويوم لا يكذبهم الناس فيه. جميل يا أخي الله يستعليك. الله أكبر. كذلك الله أكبر. الله أكبر. وقالت أمة منهم لما تعبدون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم. أعيني لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أذن ربك Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم.